هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأعراف، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وهذه الآية شروع في قصص الأنبياء في هذه السورة. ابتدأ أولا بقصة آدم مع إبليس، ثم بعد ذلك جاء بذكر نوح، ثم بهود، ثم بصالح، ثم بلوط، ثم بشعيب، ثم أسهب في سورة في قصة موسى عليه السلام. حتى أن فصول قصة موسى موجودة كلها في سورة الأعراف، إلا أن أول ولادته ونشأته فهذه مذكورة في سورة القصص وفي سورة طه. أما في سورة الأعراف فابتدأت من أول بعثته إلى فرعون. وهذه السورة كما قلنا في الدرس الأول كلها تدور على الصراع الدائر بين أهل الحق وبين أهل الباطل. هذه السورة وكل هذه السورة تدور حول الإصلاح والفساد في الأرض، أن طريقة الأنبياء طريق الصلاح والإصلاح، وطريق المناوئيهم طريق الفساد والإفساد في الأرض. ولذلك عنوان هذه السورة قائم على: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بمعنى بعد أن أصلحها الله عز وجل ببعثة الأنبياء والمرسلين وبإنزال الكتب، لا تفسدوا بالمخالفة، لا تفسدوا فيها بمخالفة الكتاب وما جاءت به الرسل. وهنا قال: لقد أرسلنا نوحا، وذلك بعد أن ذكر الله عز وجل في الآيات التي قبلها دلائل التوحيد وبراهين الإيمان، شرع في ذكر قصص الأنبياء والمرسلين قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك تسلية له عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنك أنت لست فيها بأول، قل ما كنت بدعا من الرسل، أنت جئت بالتوحيد وغيرك من الأنبياء وقبلك من الأنبياء والمرسلين جاءوا بالتوحيد وجوبه بمثل ما جوبهت به، فصبروا فاصبر. واضح. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يعني هذه سنة جارية فيهم وعادة جارية في مجابهتهم لأنبياء الله ورسله. وكذلك فيها دليل على صحة أنبياء صحة نبوته عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ أنه أخبر ما لم يعلمه. ولذا قال الله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل القرآن، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهذا لا شك أنه دليل قاطع على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام. ونوح عليه السلام، نوح هو شيخ الأنبياء، كما أن إبراهيم أبو الأنبياء فنوح شيخهم. ما من نبي إلا من نسل إبراهيم، وما من نبي قبل إبراهيم إلا من نسل نوح. واضح. ونوح جاء يعني أول رسول، هو نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض. ما قبله أنبياء وليسوا رسل. آدم نبي مكلم، وإدريس نبي، وغيرهما من الأنبياء قبل نوح أنبياء ليسوا بمرسلين. وأما نوح فإنه أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض بعد أن حدث الشرك في قوم نوح. 10 قرون ما بين آدم ونوح، 10 قرون كانوا على التوحيد كما قال ابن عباس. فكيف دخل فيهم الشرك؟ دخل فيهم الشرك من أمرين. الأمر الأول الغلو في الصالحين يعني في المحبة، والأمر الثاني الصور التي صوروها، فهذه ذريعة من ذرائع الشرك نسأل الله العافية. والغلو في الصالحين ذريعة من ذرائع الشرك. لا تذرن ود ولا سواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء 5 أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كانوا مشهورين بالصلاح والعبادة والزهد وغير ذلك. هلكوا ماتوا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا صورا لهم وجعلوها في مجالسكم، وكان القصد حسنا، حيث إذا رأيتم صورهم تذكرتم العبادة وتذكرتم الزهد فنشطتم لذلك. وكانوا يعلمون التوحيد ويعلمون الإيمان ويعلمون أن المستحق للعبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى، ولكن لما هلك هؤلاء ونسي العلم جاء من بعدهم فقالوا، أوحى الشيطان إليهم كذلك، إن هؤلاء الصالحين ما صوروهم ولا جعلوا لهم الصور إلا لأن لهم جاه وشفاعة ترتجى عند الله سبحانه وتعالى، فعبدوهم وجعلوهم وسطاء فيما بينهم وبين الله. فأرسل الله عز وجل نوحا إليهم يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، ولكن جوبها نوح ما جوبها به أعداء الرسل والأنبياء بالتكذيب والاستهزاء والسخرية والأكاذيب والتكذيب وغير ذلك، كما ذكر الله عز وجل عنه في سورة كاملة سميت باسمه سورة نوح من أولها: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم في الدنيا، قال يا قوم إني لكم رسول مبين، إني لكم نذير مبين، بمعنى واضح النذارة، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر أو كنتم تعلمون، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، نوع في الأساليب، ثم إني دعوتهم جهارا أيوة، ثم إني دعوتهم جهارا ثم أسررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني يرغبهم ويحثهم بالترغيب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تعظمون الله حق تعظيمه وتوقرونه حق التوقير الذي يستحقه الله عز وجل؟ ولذلك الشرك من أعظم الأشياء أو أعظم الأشياء التي تدل على هضم الربوبية وتنقص الإلهية لله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقد خلقكم أطوارا، طور بعد طور، ها، وجعل لكم جنات، إيش الآية؟ وجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه الأشياء التي تدل على ربوبية الله عز وجل حاثة وملزمة على إلهية الله وعبادته وحده ولا شريك له. فهذه السورة في سورة الأعراف جاءت مختصرة، جاءت القصة مختصرة للتذكير، واضح؟ ثم وقالوا لا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد هم الذين قالوا لا تتركوا عبادة هذه الأوثان وهذه الأصنام، صح؟ وقالوا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. ثم مما خطيئاتهم أغرقوا في الدنيا فأدخلوا نارا، نار في القبر ونار في الآخرة، فأدخلوا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، إلى آخر السورة. فهنا يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح لما أرسله الله عز وجل إلى أن توفي وهلك قومه وتوفي بعدهم، كم عاش؟ أكثر من 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم. فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الأصل والعامل المشترك الذي اشترك فيه جميع الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدوا، هذا الأصل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والإله هو الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما وخشية وإنابة. ولذلك الإله في لغة العرب يدور معناها على 4 أشياء: المعبود والمحبوب والمعظم والذي تحتار منه العقول، هذا هو الإله. وكل هذه المعاني معاني حق في الله سبحانه وتعالى. ونظيف هذا كلاس ونظيف. فقال يا قوم اعبدوا الله يعني وحدوا الله، وأي أمر بالعبادة أي أمر بالتوحيد كما قال ابن عباس. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف، وهذا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله إلا الله، كأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي يوم فظيع، وهو يوم القيامة بأهواله وأحواله، نسأل الله العافية والسلام. قال الملأ من قومه، والملأ هم الأشراف والرؤساء، يعني كأنهم ملأوا المجلس لوجاهتهم ومكانتهم. قال الملأ إنا لنراك في ضلال مبين، يعني نراك في خطأ بين وعدول واضح عن طريق الحق والصواب، وهم كذب في ذلك، بل جاء بالحق وجاء بالحق المبين. كيف تصفون الحق المبين والصراط المستقيم بأنه ضلال مبين؟ ماذا رد عليهم؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة، ليس بي ضلالة مما تظنون، ولكني رسول من رب العالمين، هو الذي أرسلني. وقوله إني رسول من رب العالمين، ما قال من الله، بل قال من رب العالمين ليعلم أن رسالتي لكم تربية، لذلك جاء باسم الربوبية، واضح؟ لأن المرسلين يربون الناس على الخير، واضح؟ ولكني رسول من رب العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله فهو عالم، واضح؟ عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الشياطين، عالم النبات، عالم الجماد، عالم البحار، عالم أي كان. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي، أنا وسيط فيما بين الله وبينكم، أبلغكم رسالات الله. الله عز وجل يتخذ من يشاء من عباده وسيطا فيما بينه وبين خلقه، ولكن العباد لا يتخذون وسطاء بينهم وبين الله عز وجل إلا ما شرع سبحانه وتعالى. واضح؟ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. والنصح هو إرادة الخير للمنصوح له، ومعناه معنى النصح التصفية والتنقية. يقال نصحت العسل بمعنى نقيته وخلصته من الشوائب. فكذلك هذا، كذلك أن إرادته في كلامه على وجه المصلحة للغير يعني منتفي فيه كل غرض من غرض من أغراض الدنيا، إنما أنا أريد لك الخير محض. واضح؟ ويقال أن النصح مأخوذ من اسم الخياط. الخياط يسمى ناصحا لأنه يربط بينه، يعني يصل شيء بشيء، قطعة خام وقطعة خام، قماش وقماش يصل بينهما. فكذلك أن هؤلاء جفاة عن الله عز وجل يريد أن يوصلهم بالله سبحانه وتعالى. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم من الله ما لا تعلمون عن طريق إيش؟ الوحي. وأعلم من الله من عظيم قدرته وعظيم قوته وعظيم بطشه على أعدائه إذا خالف، إذا لم يؤمنوا ولم ينقادوا. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هل هذا الأمر يتعجب منه؟ الجواب لا، ما يتعجب منه. أو عجبتم، وهذا استفهام، يراد من هذا الاستفهام الإنكار، إنكار عليهم، يعني أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، جاءكم وعظ من الله عز وجل على لسان رجل منكم من جنسكم تعرفون نسبه فيكم وتعرفون خلقه وسلوكه فيكم لينذركم ليخوفكم عذاب الله ويخوفكم عاقبة الكفر ولتتقوا، يعني يأمركم بالتقوى، والتقوى اجتناب المعاصي والذنوب، أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولعلكم ترحمون إن اتقيتم الله واتبعتموه. فتقوى الله عز وجل واتباع الرسول من أسباب رحمة الله عز وجل. العاقبة فكذبوه، يعني قابلوا هذه الدعوة بالتكذيب. فأنجيناه من؟ نوح ومن معه. أنجاهم من ماذا؟ من الغرق، لأن الله سبحانه وتعالى قال وفارة النور قل نحمل فيها، أمره الله عز وجل ببناء السفينة، بصنع السفينة، وسخر منه قومه كيف يصنع السفينة في صحراء جرداء. واضح؟ قال فإنا نسخر منكم كما تسخروا. فالله عز وجل قال للسماء أمطري وللأرض فيضي عيونا. واضح؟ فالتقى الماء على أمر قد قدر من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وهي تجري بهم نوح ومن معه ومن كل زوجين، كان في يعني من كل أصناف الحيوانات زوجين موجود في السفينة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه الكافر يا بني اركب معنا، قال ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل من الماء يعصمني من الماء يمنعني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك في السفينة، وسميت السفينة فلكا لأنها فيها استدارة، نصف استدارة، واضح؟ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، عمين عن الحق، عمين هي صيغة مبالغة من العمى. يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما: عميت قلوبهم عن معرفة الله. يقال رجل أعمى في البصر وعمن في البصيرة. في البصيرة، حسنت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.